بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بالدعوة فأصابه ما أصاب من قبله من الأنبياء، حاربه قومه وآذوه، وابتلي صلى الله عليه وسلم في ربه، وكان أشد الناس بلاء كما قال صلى الله عليه وسلم. آذته قريش في نفسه وفي أصحابه وفي دعوته، وسيأتينا إن شاء الله تعالى شيئا من صنوف الابتلاءات التي ابتلي بها رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. وكان أشد الناس عداوة لنبينا صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب وزوجته حمالة الحطب، فقد كان يكذب النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان ويطارده ويقول للناس هذا ابن أخي وأنا عمه، وهو كذاب غير صادق، فيزيد من إعراض الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن رجل من بني الديل وكان جاهليا فأسلم، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز، وهو من أسواق العرب، كانت تجتمع في أسواق لها في كل عام، فيبيعون ويشترون ويتقدم الشعراء ويتفاخر العرب، فكان صلى الله عليه وسلم يقصدها ليبلغ دين الله عز وجل حين يجتمع الناس. فقال هذا الرجل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يمشي بين ظهراني الناس وهو يقول هيا أيها الناس، أو يا أيها الناس، ينادي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين بالشعر، يقصد شعره، يقول إنه صابئ كاذب، قال ويتبعه حيثما ذهب. فسألت عنه فقالوا هذا عمه أبو لهب. وجاء في رواية أخرى أنه كان يقول، أي عمه هذا، أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم. فكان عمه من أشد الناس عداوة له صلوات الله وسلامه عليه. ودائما حينما تأتي مثل هذه الدعوات الصادقة فإن أكثر وأعظم وأشد من يعاديها في الغالب هم الذين يستفيدون من الحال التي يبقى فيها الناس في جهل، يستفيدون ماديا واجتماعيا. فهؤلاء لن يقبلوا أن يتنازلوا عن مثل هذا وأن يذهب جاههم وقدرهم ومكانتهم، ثم يأتي في نظرهم هم واحدا من أبنائهم، فكيف من غير أبنائهم، فيأخذ هذا الجاه وهذا القدر وهذه المكانة. ولذلك عاداه أكثر سادات قريش كما قال جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وبدأوا يعذبون من دخل في دين الإسلام، كل قبيلة تعذب أبنائها. وابتلي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والصحابيات، الأحرار والعبيد، كل يبتلى بحسب قدره ومكانه وهوانه على الناس. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد هذه السنوات الثلاث 10 سنين وهو يبتلى صلوات الله وسلامه عليه. لكن من أحكام أو من حكمة الله عز وجل أنه كما كان أبو لهب أشد الناس عداوة، كان أبو طالب يحوط النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قذف الله كما قال ابن كثير، قذف الله في قلبه حبا عظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، حبا طبعيا ليس شرعيا، وهو الذي رباه، فكان يحوطه ويكلأه ويدافع عنه. ثم أراد الله ألا يهدى إلى الإسلام، ومن حكم ذلك أن يبقى جاهه عند قريش لأنه لا زال على دينهم، فكان يمنعهم عنه ويمنعهم عن أبي طالب بقاؤه على دينهم وعلى ملتهم التي هم عليها. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.